بعده أو القسم الذي بعده سماه الإمام الغزالي بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها. هل الإنسان يخفي أنه قبض صدقة من حد ولا يظهر أنه قبض الصدقة من حد؟ ده مش إخفاء الإعطاء، ده إخفاء الأخذ وإظهار الأخذ مش إظهار الإعطاء. بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها. قال الغزالي: قد اختلف الناس في طرق طلاب الإخلاص في ذلك، طرق طلاب الإخلاص في قبض الصدقة بيعملوا إيه؟ فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل، يعني إخفاء أخذ الصدقة أفضل، ومال قوم إلى الإظهار. قال: ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه. قال: الإخفاء فيه خمس أشياء، فيه خمسة معاني. المعنى الأول أن الآخذ يكون مستورا، الإخفاء يبقي الآخذ في الستر، محدش يعرف أنه بيأخذ صدقات. الأمر الثاني أنه يسلمه من ألسنة الناس وقلوبهم، فإن الناس إذا رأوه يقبل الصدقة يقولوا ده راجل غني بياخد صدقة ليه، شوف لابس جلابية شكلها إيه، شوف لابس قميص شكله إيه وبياخد صدقة، فيتناولونه بألسنتهم فيوقعهم فيما لا يحل من اغتيابه والنميمة عنه وما إلى ذلك، فالإخفاء هنا يبقى أحسن. المعنى الثالث إعانة المعطي على إسرار العمل، لأن المعطي مطلوب له أن يسر بما يعطيه، أن يخفي ما يقدمه للفقراء والمساكين، فإذا أنت أخفيت الأخذ فقد أعنت المعطي على إخفاء الإعطاء، فدي فضيلة، فإن فضل السر على الجهل في الإعطاء أكثر. المعنى الرابع أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا، وليس للمسلم أن يذل نفسه، في حديث فيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فهو بيقول إن أنا لما أظهر أخذي للصدقة كأني ببقى في نظر الناس أقل من قيمتي الحقيقية، وهذا مذلة وامتهان لا يجوز للمسلم أن يصنعها. الأمر الخامس الاحتراز عن شبهة الشركة. إيه شبهة الشركة دي؟ في حديث لم يصح إنه من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، والناس استنبطوا من هذا الحديث الذي لم يصح إنه من يهدى إليه شيء وعنده آخرون يجب أن يقاسمهم في هذه الهدية. قالوا أكل يديهم شوية أكل، قالوا فلوس يديهم شوية فلوس، قالوا حاجة تدخر يديهم مما يدخر سمنة ولا عسل ولا ما إلى ذلك. وبعدين اختلفوا هل ده ينفع كمان في الذهب والفضة يعني النقود ولا ما، يعني خلاف طويل. لكن الصحيح في هذه المسألة إنه الإنسان إذا تصدق عليه وقبل الصدقة سرا أو أخفى أنه تصدق عليه خير، إذا أظهر أنه تصدق عليه مسألة الشركة دي مسألة قالها العلماء، لكن الحديث اللي فيها حديث غير صحيح. قال دول الأربع أشياء، دول الخمس معاني التي في الإخفاء. أما الإظهار والتحدث به، إظهار الآخذ مش إظهار المعطي، ففيه أربعة معاني: الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءة. مش عامل نفسه غني وهو محتاج، مش متفشخر بهدمتين واخدهم من أخوه كانوا ضيقوا على أخوه ولا وسعوا على أخوه وهو مش لاقي ياكل، مش بيوري الناس من طبيعته وحقيقته ما ليس في حقيقته وطبيعته، فده نيته سليمة مخلص في أنه أنا محتاج للصدقة فبيأخذها وبيظهر أنه أخذها. الأمر الثاني وهو أخطر من الأول الحقيقة، أن إظهار أخذ الصدقة يسقط جاه الإنسان ومنزلته، فلا يظن الناس به ما ليس فيه من الاستغناء والمكانة وعدم الحاجة وإلى ذلك، إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري من الكبرياء ودعوى الاستغناء. خلصوا دول كلهم وجات الحتة الصوفية بقى، وإسقاط النفس من أعين الخلق. هو يا مولانا مطلوب أن يسقط المسلم نفسه من أعين الخلق؟ ده لا ينبغي للمؤمن في الحديث اللي شفناه من شوية أن يذل نفسه، فأنت هنا بتدعوه إلى أنه يسقط نفسه في أعين الخلق، ده زيادة لا يعني لا تقبل بسهولة أو أنا لا أقبله على الإطلاق. بعدين قال المعنى الثالث في إظهار الصدقة أن العارف، العارف ده المتصوف العارف بالله، أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل، والسر والعلانية في حقه واحد. ليه بقى؟ لأن هؤلاء الناس لا ينظرون إلينا، لا ينظرون إلى الخلق، يعتبروننا مجرد وسائط يسوق الله على هديها الخير ولا قيمة لنا، والذين ينظرون إليهم الذين يرونهم الذين يلاحظون أخذهم لا يهتمون بهم لأن مراقبتهم لله عز وجل وحده. الغزالي قال: والتفات العارف إلى الخلق نقصان من الحال. حاله مع الله تبارك وتعالى اللي بيقولوا حال التصوف، حال المتصوف ولهم أحوال كثيرة وأسباق كثيرة ومواجيد كثيرة في مناسبة أخرى نتكلم عنها، إنما حال المتصوف مع الله يخدشها ويقدح فيها أن يراقب الخلق. ده شافني، ده ما شافنيش، ده عرفني، ده ما عرفنيش، ده شافني بدي ما ياخد شافني. إذا ظن العارف بالله، إذا ظن الصوفي الحق أن الخلق إذا رأوه زاد ذلك في مكانته أو نقص ذلك من مكانته انقدح أو أصبح هناك قدح أي خدش في حاله مع الله عز وجل. قال الخصيصة الرابعة أو المعنى الرابع في إظهار الأخذ إقامة سنة الشكر. الآخذ بيشكر المعطي وبيشكر الله سبحانه وتعالى، أو بيشكر الله وبيشكر المعطي. وقال تعالى، وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال والكتمان اللي هو الإخفاء كفران للنعمة. برضو هذا غلو شديد جدا، الكتمان ولا كفران للنعمة ولا حاجة. الكتمان له معاني كثيرة مما قاله هو في الأول، مش منها كفران النعمة، ولا ضروري أن يكون فيها كفران النعمة، لكن دي المعاني التي ذكرها. قال لما قالت المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عندهم، اللي هم الأنصار، قاسمون الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ما شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم. وفي رواية صحيحة: لا، يعني لا يذهبون بالأجر كله، لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. فهذا هو المكافأة، مكافأة المعطي، أن تدعو له وتثني عليه. قال الإمام الغزالي: فالآن، ما هو ده بقى حقيقته، وقال هيقول الوجوه اللي في الإخفاء الأخذ واللي في إظهار الأخذ، وقال بعدين نبين القول الفصل فيها. فقال: فالآن إذا عرفت هذه المعاني فاعلم أن ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسألة، ده مش اختلاف في الإخفاء والإظهار، وإنما هو اختلاف في حال الآخذ. ده مش اختلاف في إنه الإظهار أحسن ولا الإخفاء أحسن، إنما ده اختلاف في حال الآخذ. فكشف الغطاء في هذا أن لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل، بل يختلف ذلك باختلاف النيات، وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص. فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس إبليس. والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء منها في الإظهار، يعني هو بيفضل الإظهار على الإخفاء حتى لا يقع الإنسان في تلبيسات إبليس. قال: ومكر إبليس وخداعه أظهر في أغلب في معاني الإخفاء منها في معاني الإظهار، مع أن الإبليس دخل في كل واحد منهم. فدقائق هذه المعاني، كلام الإمام الغزالي، فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه. فإن أعمال الجوارح، الإعطاء والمشي والركوع والسجود والأيام والأعود والسفر والعودة، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق، دقائق المعاني اللي ذكرها واللي هيذكرها كل كتابه، أعمال الجوارح مع إعمال هذه مع إهمال فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له. يقعد الشيطان كده يتفرج عليك وانت بتتعمل جوارحك وبتعمل الأعمال الظاهرة المطلوبة وليس فيها هذه النيات التي ذكرها والمعاني القلبية والعقلية اللي أشار إليها، ويقعد يضحك منك. هذا ضحكة للشيطان وشماتة له، يعني يضحك منك ويشمت فيك لكثرة التعب. ما هي الجوارح متعبة، الأوام والأعاد والسفر متعب، وقلة الفائدة، تتعب بجوارحك وبأعضاء جسمك وتفعل وكذا، وبعدين وقلة النفع، لكثرة التعب وقلة النفع. قال: ومثل هذا العلم اللي هو قاله بقى، اللي هو العلم بالدقائق والعلم بالأسرار الباطنة والعلم بأحوال القلوب والعقول، ده قال: ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة. العلماء لهم كلام كده، أنه في أنواع من العلم تعلم مسألة منها أفضل من عبادة السنة، طبعا لانه هيترتب على التعلم العمل، مش التعلم بغير عمل يعني. فالتعلم الذي يترتب عليه العمل في مثل هذه الدقائق هو الذي يقال فيه افضل من عباده سنه، اذ بهذا العلم تحيا عباده العمر. عشان كده اكتبوا لحضراتكم، لما يتعلم لازم يعمل، اذ بهذا العلم تحيا عباده العمر وبالجهل تموت عبادة العمر كله وتتعطل. وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى. نسأل الله الكريم حسن التوفيق والعون. الكبريت الأحمر اللي الناس بتسمع عنه وما بتشوفوش محدش يعرفه ايه هو، هو معرفة العلوم الباطنية النفسية القلبية العقلية التي يشرحها الإمام الغزالي في هذا الكتاب العظيم. العنوان الأخير في كتاب أسرار الزكاة عنوان بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة. شوفوا حضراتكم علماءنا وهم بيفصصوا المعاني الإسلامية وصلوا إلى أي مستوى. أفضل لك تاخد الزكاة ولا أفضل لك تاخد من الصدقة؟ طب هو في فرق؟ ما أنا محتاج، أنا فقير، أنا مسكين، أنا عابر سبيل، أنا مجاهد، أنا طالب علم، أنا غريب، فأخذ من أي حاجة. لكن لا، هم بحثوا هل الأفضل أن يأخذ من الصدقة التي هي تطوع وليست واجبة، أم الأفضل أن يأخذ من الزكاة. قال كان إبراهيم الخواص، ده من كبار الصوفية، والجنيد ده إمام الجماعة الصوفية بيسموه شيخ الطريق. كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل، الصدقة اللي هي تطوع، لأن الأخذ من الزكاة فيه مزاحمة للمساكين وتضييق عليهم، لأن الصدقة تجوز لكل الناس، أما الزكاة فليها مصارف ثمانية اللي موجودة في آية سورة التوبة. ولأنه ربما ده احتمال، ده شك، والحكم هنا اتبنى على الشك، ربما لا تكمل في أخذه، في اللي بياخد الصدقة ده، صفة الاستحقاق كما وصف في كتاب الله تعالى. هو فاكر نفسه مسكين بس هو مش مسكين، فاكر نفسه فقير بس هو مش فقير. وأنا لا أنسى شخص كنت بسأل عنه، أخونا الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليه، أحد الرجلين اللذين يعني قام على نشر الدعوة السلفية علميا في بلاد الشام كلها، صاحب المكتب الإسلامي المشهور. كنت بسأل زهير عن شخص، فقلت له الراجل ده أحواله إيه؟ قال لي عقله عم بيصور له إنه فقير، بس ما هو فقير، عقله يصور له أنه فقير، لكنه في الحقيقة ليس فقيرا. فهذا هو ربما لا تكمل فيه صفة الأخذ كما وصفها الله رب العالمين، مع أن الرجل ده كان بيستحل الصدقة وبيستحل حاجات كده. فأدي الصورة، أنا ما انتبهتش للصورة دي أبدا اللي حكاها لي زهير إلا لما قرأت هذا الكلام وأنا بحضر لقراءتنا هذه، أنه قد ربما يجوز ألا تكتمل فيه صفة من يجوز له أخذ الزكاة كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه، فعندئذ يقع في المحرم، يقع فيما لا يجوز. أما الصدقة فالأمر فيها واسع، أي واحد ممكن يأخذ الصدقة. حتى الإمام مالك قال أرى للغني أن يشرب من الماء المتصدق به على أهل المسجد لأنه للعطشان وليس للفقراء. الناس بتحط قلل دلوقتي، بقى بحطوا الكولر ده في الجوامع في رمضان وفي القيام وفي الجمعة وفي غيره، الناس تشرب. فبعض الأغنياء كان يتحرج باعتبار انه ده صدقة او وقف للفقراء وانا مش فقير، فكان مالك يقول لا، الغني اللي بيدخل المسجد وعايز يشرب يشرب من هذا الماء لانه موضوع يعني موقوف او متصدق به على العطاش، بوصف العطش، لا على الفقراء بوصف الفقر او المسكن. فدي المسألة الاولى. قال اخرون يأخذ من الزكاة دون الصدقة. الاولين دول قالوا ياخذوا الصدقة وما ياخدش الزكاة، عشان المعنيين دول، المعنى الأول لا يزاحم الفقراء والمساكين، والمعنى الثاني يمكن ما تكونش مكتملة في الأوصاف. ناس ثانيين رد عليهم قال لهم لا، ده ياخد الزكاة وما ياخدش الصدقة ليه؟ قالوا لأن الزكاة واجب أداؤها، الزكاة فريضة من الفرائض، ركن من الأركان، وأخذها فيه إعانة للواجب. ولو ترك كل المساكين والفقراء والمحتاجين الأخذ من الزكاة وتوجهوا إلى الصدقة، طب المزكين يودوا زكاتهم فين؟ يبقى ضاع عليهم الركن من أركان الإسلام، لأنه مش هلاقوا حد ياخده. يبقى لازم ناخذ من الزكاة أفضل مما نأخذه من الصدقة. قال ولو ترك المساكين كلهم، تصوروا الصورة الغريبة دي، لو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأثموا. يبقى مسكين وفقير ويأثم المساكين الزكاة، يأثم لأنه حرم من وجبت عليه الزكاة من أداء حق الله فيها. وطبعا ده من المعاني الراقية جدا جدا في التربية الإسلامية. قال ولأن الزكاة، السبب الثاني، الزكاة لا منة فيها، ده انت بتدي حق الله غصب عنك، من أداها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء وإنما ينتضع في بيت مال المسلمين. فالزكاة لا منة فيها، وإنما هو حق واجب لله تعالى أعطاه سبحانه وتعالى رزقا للمحتاجين. الأخذ بالزكاة لأن الأخذ بالزكاة أخذ بالحاجة، والإنسان أعلم بحاجة نفسه، كل واحد عارف هو محتاج ولا مش محتاج. وأخذ الصدقة أخذ بالدين، أنت بتأخذ الصدقة لأن الرجل يظنك من أهل الخير وبيديك، يمكن تكون فقير ومش من أهل الخير، مسكين ومش من أهل الخير، محتاج لأنك مسافر أو مهاجر أو منقطع أو من المجاهدين، لكن ليس فيك المعاني الخيرة التي لأجلها يتصدق عليك، لكن فيك معنى استحقاق الزكاة، فتأخذ من الزكاة عشان تخرج. نفس عكس اللي هناك قالوا، يمكن هناك قالوا يمكن ما كنتش مستحق للزكاة، دول قالوا يمكن ما يكونش يستحق الصدقة لأن الصدقة تعطى لأهل الدين وأنت يمكن من مش أهل الدين. قال فإن الغالب أن المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا، ولأن موافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة. رجعنا تاني للمعاني بقى بتاعة الغلب والكده، لما أخذ زي المساكين ما بيخدم أدخل في الذل والمسكنة وأبعد عن التكبر، إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة اللي هي التطوع اللي هي مش واجبة اللي هي مش ركن مش فريضة، قد يأخذ الإنسان الصدقة وهو يظنها هدية فلا تقع من نفسه بموقع الزكاة اللي هو عارف انها ركن وبتعطى للفقراء والمساكين، يفتكر واحد بهدي فيفرح بهدي، خصوصا انه الانسان مش بيروح لواحد يقول له خد دي صدقة خد دي زكاة خد دي هدية، خلاص يعني ما حدش بيقول حاجة يعني، ويجب انه ما يقولش حاجة. قال والقول الحق في هذه المسألة ان الامر يختلف باحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية، فان العمل كله بالنية. دي مسائل بقى ما فيهاش معايير محددة واحد زائد واحد يساوي اثنين وخمسة وخمسة يساوي عشر، لا دي مسألة متعلقة بنية الإنسان وما يكون في قلبه ونيته عند الأخذ أو عند الإعطاء. والقول الحق في هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية، فإن كان في شبهة اتصافه بصفة الاستحقاق، إن كان في قلبه شبهة من أنه مستحق زي ما قالوا الجماعة الأولانيين، فلا ينبغي أن يأخذ من الزكاة البتة. إذا كان مجرد شبهة في نفسه أنه أنا لا أستحق الزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة قط، فإذا علم أنه مستحق قطعا كما لو كان مدينا في مصلحة أو خير وليس له وجه قضاء. يعني إيه الحكاية دي؟ واحد خد دين عشان يصلح بين الناس، واحد خد دين عشان يصلح الطريق، واحد خد دين عشان يعمل صرف صحي في القرية بتاعته أو يوصل مية لبيوت الناس، ثم فوجئ بنفسه مش قادر يسدد هذا الدين، فهذا وإن كان لا يدخل في الاستحقاق العام لكنه يدخل في الاستحقاق الخاص، لأنه هنا يبقى غارم غرما خاصا، مدين بدين متعلق بالمصلحة العامة لا يستطيع سداده، فيمكن له أن يأخذ من الزكاة لكي يسد أو يسدد هذا الدين. قال الغزالي قال كلمة غريبة بعد الكلام ده، قال كما إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه، ما عندهش طريقة يقضي هذا الدين به، قال فهذا مستحق قطعا. هناك كان بيتردد ينفع ما ينفعش، هنا قال إذا كان له دين، إذا كان عليه دين صرفه في المصالح العامة وليس عنده وجه يتكسب منه ما يؤدي به الدين فهو مستحق قطعا. قال فإن خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة، فإن كان صاحب الصدقة لا يعطيها إلا إذا أخذها هو، يجب عليه أنه يأخذها. صاحب الصدقة موسوس مش هيدي غير لمحمد، لو قالوا علي أو حسين أو أحمد مش هيدي، هو عايز يدي لمحمد، ومحمد عارف من الرجل ده انه مش هيدي لحد غيره، يوم ياخدها حتى لو كان مش استحقاقه قوي انه ياخد الصدقة، ياخدها حتى لو تصدق بها هو تاني عشان يخلص الرجل ده من مصيبة البخل والامساك والقعود عن التصدق. قال فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها الى مستحقها، يديها للاصناف الثمانية دول، انما الصدقة بيديها للي على مزاجه، فاذا كان اللي على مزاجه حضرتك ما تتوقفش في انك تاخدها منه عشان تطلع منه الفلوس الزيادة اللي هو مش عايز يديها إلا لك، خدها وبعدين ضعها أنت حيث شئت. قال ففي ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين، ما أنت هتاخد ما تخليهاش لأنك مش مستحق، خدها وصرفها أنت. وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين، يعني إيه بقى؟ يعني أنا عندي أموال زكاة وعندي أموال زيادة كتير بتصدق منها، اللي زي ده أخذ من زكاته أخذ من صدقته الاثنين قد بعض، لأنه ما بيضيقش على المساكين في الزكاة وما بيضيقش على المساكين في الصدق، راجل بيتصدق بكثير من ماله وبيطلع زكاة مال، خدت من زكاته خدت من صدقته الاثنين قد بعض. لماذا؟ لأن المرعية في كل ما ذكره في الإظهار والأخذ والإعطاء، المرعي في كل هذا مصلحة الفقراء والمساكين، المرعي في كل هذا تحقيق الركن وهو الزكاة وتحقيق النفل وهو الصدقة. فإذا كان هناك حال تتحقق فيه الزكاة التي هي ركن وتتحقق فيه الصدقة التي هي تطوع أو نافلة، فالمسلم يسعى في تمكين صاحب هذا الحال من أن يتخائب أن يخرج من ماله الزكاة الواجبة والصدقة التطوعية. وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال. هل معنى كده أنه زي الاثنين اللي فاتوا بيقول لنا كسروا نفسكم وزلوها؟ لا، المرة دي بقى بيخيرنا، لأنه الحال اللي بيوصفه حال رجل عنده مال فيه زكاة واجبة يخرجها وعنده زيادة يتصدق منها بنافلة أو بتطوع. فقال هنا أنت بقى تدور، أنت عايز تكسر نفسك وتوري نفسك أنك مش مغرور ومش غني ومش مستغني وكده، خد الزكاة. أنت معقول وفهم نفسك أنك عارف مقدارك عارف قدرك معرفة حقيقية، خد الصدقة. بس لازم تاخد عشان الأخ ده ما يمسكش المال، سواء كان مال الفريضة أو مال النافلة. عايز أختم مسألة الزكاة دي بحكاية مرت معنا عدة مرات وحنا بنتكلم فيها، هي مسألة أنه القصد من الزكاة إغناء الفقير حتى يصبح هو مزكيا بعد ذلك، فيقل الفقراء ويزداد الأغنياء. مش يزدادوا الأغنياء عشان يترفهوا وعشان يعملوا قصور ويلبسوا حرير وذهب وفضة، لا، يزدادوا الأغنياء لكي يزداد إمكان إغناء الفقراء الآخرين. دي نفسها المشار إلى معنى مثلها في قول الله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال يجب أن يدور، وده الحاجة الاقتصادية الجديدة اللي بنسميها دوران رأس المال أو دورة رأس المال. المال ما يعودش في إيد واحدة، والميراث معمول عشان كده. أحد أهداف الميراث الأساسية أن الثروة لا تتركز في الابن الأكبر زي ما كانوا بيعملوها في الجاهلية وفي بلاد أخرى، وأن النساء لا يحرمن من الميراث زي ما بيحصل في بلاد أخرى وبيحصل في بلاد بعض المسلمين لغاية النهاردة. تحرم النساء من الميراث إما كله وإما تستبدل بحقها في الأراضي والعقارات، أموال تضيع في سنة في سنتين وتبقى بعد ذلك فقير. فلكي لا يتركز المال في يد الابن الأكبر أو في يد الأسرة الذكورية دون أصهارها أو أنسبائها من النساء، ولكي لا يبقى المال بين الأغنياء متداولا، دول يدوا لدول ودول يدوا لدول والفقراء لا يجدون شيئا، كان من حكم الزكاة إعطاء الفقير ليغنى فيصبح هو مزكيا بعد ذلك. وده من الفوائد الاقتصادية المهمة جدا التي لو أديت الزكاة حق أدائها ووزعت على المستحقين توزيعا عادلا لأغنت الفقراء حتى لم يعودوا محتاجين إلى الزكاة. هل هذا ممكن يقع؟ نعم، وقع في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. خرج المصدقون اللي جمعوا الزكاة لكي يعطوا المستحقين، فرجعوا قالوا له ما لقيناش حد إلا اللي عنده بيت وفرس وخادم. قال لابد للمسلم من بيت يسكن فيه وفرس يجاهد عليه عدوه في سبيل الله وخادم يقوم بشؤونه، فمن كان كذلك فأعطوه. فأعطوا الناس، ثم جاءوا من قابل في السنة التي بعدها فقال لم نجد أحدا يستحق الزكاة من المسلمين، الأوصاف بتاعت السنة اللي فاتت خلص اغتنوا كلهم. فقال أعطوا من ليس من كان محتاجا من أهل الذمة، فأعطوا الزكاة في تلك السنة لأهل الذمة. ده ليه بقى؟ الناس تغنوا، المال دار، رأس المال أدى دورته، فحصل النمو الاقتصادي اللي احنا بندور عليه دلوقتي بالقروض وبالشحاتة وبأنه ده يسلفنا وده يحط عندنا وديعة وبعدين يرجع يسحبها بعد يومين، ونبقى مذلولين إن لم يكن ذلا ظاهرا فذلا باطنا، إن لم يكن لكلنا فعلى الأقل لأهل الكرامة والعقل والحكمة منا، وشعرين بأن احنا عايشين على أوساخ الناس، على ما يغسل به الناس أوساخهم من صدقاتهم. لكن نظام الزكاة يؤدي في النهاية إلى ما سماه أستاذنا المستشار عثمان حسين الضمان الاجتماعي، عنده كتاب جميل اسمه الزكاة الضمان الاجتماعي في الإسلام. قال إعطاء الزكاة وإخراجها بطريقتها المنصوص عليها في الشرع وتوزيعها على مستحقيها يضمن الحياة الاجتماعية الكريمة والاقتصادية الكريمة لكل المسلمين. المعنى ده يجب أن نستصحبه إخواني وأخواتي، ونحن نتكلم عن الزكاة، ونحن نؤدي الزكاة، ونحن إذا كنا محتاجين نأخذ من الزكاة أو من الصدقات. يجب أن نستصحب معنى الاستغناء، يجب أن نغني الناس، يجب أن نستغني بعد قليل إذا كنا مش مستغنين دلوقتي، يجب أن نسعى إلى تطوير قدرتنا الاقتصادية حتى نتحول من آخذين إلى معطين، من غير قادرين على الإنتاج إلى منتجين، هذا هو الذي يطور المجتمع الإسلامي، يحوله إلى مجتمع معطاء قادر على أن يكفي نفسه ويكفي من حوله. أما إذا فضلنا كلنا في الذل والمسكنة والانكسار اللي قال عليهم الشيخ الغزالي، دول لا، دول الشيخ الغزالي صاحب الإحياء، مش شيخنا الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي كان ضد الكلام ده كله، كان من أهل الكرامة والقوة والشجاعة والرجولة ورفع الرأس، الله يرحمه ويغفره. فهذا معنى مهم يجب أن نستصحبه ونحن نتكلم عن الزكاة وعن الصدق. بهذا الكلام يكون قد اختتم كتاب أسرار الزكاة، وهو الكتاب الخامس من ربع العبادات من إحياء علوم الدين. ونبدأ في القراءة القادمة إن شاء الله في كتاب أسرار الصوم مهماته. السبت القادم أنا سأكون على سفر بإذن الله، فأعتذر إليكم مقدما، وألقاكم في السبت الذي بعده لنبدأ في كتاب أسرار الصوم. وده كويس لأنه شعبان هيكون قرب ورمضان قرب، فيبقى الكلام إن شاء الله مفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.